يبقى النساء يلزمها الصلاة ويلزمها الايه الصوم. طب الرسول عليه السلام كما في حديث سعيد الخدري يقول أليست المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ يقول لك البخاري في حديث تتعارض مع القرآن. ليه يا عم؟ بيقول لك المرأة الحائض ما بتصليش ولا تصوم، وربنا بيقول ايه أقيم الصلاة وأقمنا الصلاة، صح ولا لا؟ وخاطب الأمهات المؤمنين. يبقى الحديث ضعيف، يبقى المخالف في حديث ضعيفة. هم بيفهموا بطريقة كده. طيب لا، القرآن إنما هو حكم إيه؟ عام. هذا الحديث يتكلم يتحدث ويتناول قضية خاصة ولا يتعارض العام مع الإيه؟ فنقول المرأة يلزمها الصلاة والصوم إلا إذا كانت إيه؟ حائض. يبقى جمعنا بين الآية والإيه؟ والحديث، مفيش تعارض. يبقى الآية بتتكلم عن جانب والحديث بيتكلم عن إيه؟ جانب آخر. في تعارض هنا؟ فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف، مش قادرين نجمع ولا نوفق، فالاختلاف فيهما وجهان. نمرة واحد، وهو يعتبر جزء من الجمع، أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، صح ولا لا؟ فيعمل بالناسخ ويترك الايه المنسوخ. طبعا الناسخ والمنسوخ متعارضان، بس لماذا لم نعتبر ذلك تعارضا؟ لان هذا الحكم كان في اول الاسلام ثم نسخ، وصار الحكم الاخر هو الايه المعمول به، زي قول النبي عليه الصلاه والسلام كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. يبقى هنا ايه الحكم المتقدم اللي هو النهي منسوخ، بالحكم المتاخر اللي هو ايه الاباحه، اللي هو اباحه زياره الايه القبور. يقول لك ايه الرسول ده تعارض، في احاديث فيها تعارض متناقضه. لا مش متناقضه، هذا كان حكم متقدم وحكم ايه ده القران في ناسخ وايه ومنسوخ، وكذلك الحديث فيها ناسخ وايه ومنسوخ. يقول الله ما ننسخ من ايه او ننسيها لكن بخير منها او نسيها، فاهم؟ يبقى لازم اللي بيتكلم في العلم دوت يكون عنده معرفه بالناسخ والايه والمنسوخ. الاخر وهو من الترجيح ان يختلف ولا دلاله على ايهما ناسخ ولا ايهما منسوخ، فلا يذهب الى واحد منهما دون غيره الا بسبب يدل على ان الذي ذهبنا اليه اقوى من الذي تركنا. يبقى ايه هنرجح هنا بقى، هنقدم روايه على روايه، هنرجح حديث على حديث، والترجيح معناه ايه؟ هيبقى احد الحديثين صحيح والاخر ايه؟ ضعيف ومسميه شاذ. الترجيح كان يكون بايه؟ بالنظر في الادله الاخرى في الشريعه. الادله الاخرى في الايه؟ ننظر اي الدليلين موافق لادله الشريعه فيكون هو الايه؟ المقدم، فاهم؟ أهو. وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر، أي أصح. ما الصحيح دوت مراتب، مش قلنا قبل كده درجات في صحيح وفي إيه أصح، فنذهب إلى الأثبت أي الأقوى صحة، أو يكون أشبه بكتاب الله عز وجل. يكون الحديث دوت أحد الحديثين له ما يشهد له ويوافقه في القرآن، والآخر ليس له إيه ذلك، او اشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سوى ما اختلف فيه الحديث من سنته، يعني اشبه بايه بالسنة المعروفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، او اولى بما يعرف اهل العلم يعني الاجماع او جمهور اهل العلم، او اصح في القياس موافق لايه للقواعد القياسية، او الذي عليه اكثر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او غير ذلك من المرجحات المعتبرة، فاهم؟ ولذلك اللي بيتكلم في الباب دوت لازم يكون ايه عنده معرفه بالفقه والاصول الفقه، ومعرفه بالاتفاق، ومعرفه بالاختلاف، وما اجمع فيه الصحابه وما اختلفوا فيه. لازم يكون عنده هذا المعروف، ده علم كبير، ولذلك اللي بيتكلم فيه الا افراد قليلون من علماء الامه. واذا لم يمكن الجمع ولم يعرف الناسخ ولا المنسوخ ولا امكن الترجيح بين الحديثين، وجب حينئذ التوقف عن العمل بحال احد الحديثين. ايه الله اعلم، لعل غيري يعرف ويطلع